المالكي المدلجي عن أبيه عن الأسلع ابن شريك، ومنهم رضي الله عنهم أسماء بنت حارثة ابن سعد الأسلمي، ومنهم رضي الله عنهم أسماء ابن حارثة ابن سعد الأسلمي، وكان من أهل الصفة. قاله محمد بن سعد وهو أخو هند بن حارثة، وكان يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن يحيى بن هند بن حارثة، وكان هند من أصحاب الحديبية، وكان أخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء، وهو أسماء بن حارثة. فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: مر قومك بصيام هذا اليوم. قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتم آخر يومهم. وقال محمد بن سعد عن الواقدي: أنبأنا محمد بن نعيم ابن عبد الله المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما كنت أظن أن هندا وأسماء ابن حارثة إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: كان يخدمانه لا يبرحان بابه، هما وأنس بن مالك. قال محمد بن سعد: وقد توفي أسماء ابن حارثة في سنة 66 بالبصرة عن 80 سنة. ومنهم بكير ابن شداخ أو شداخ الليثي، وذكر ابن مندى من طريق أبي بكر الهذلي عن عبد الملك بن يعلى الليثي أن بكير أو بكير ابن شداخ الليثي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاحتلم، فأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني كنت أدخل على أهلك وقد احتلمت الآن يا رسول الله. فقال: اللهم صدق قوله ولقه الظفر. فلما كان في زمان عمر قتل رجل من اليهود، فقام عمر خطيبا فقال: أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم. فقال بكير: فقال: أنا قتلته يا أمير المؤمنين. فقال عمر: بؤت بدمه، فأين المخرج؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن رجلا من الغزاة استخلفني على أهله، فجئت فإذا هذا اليهودي عند امرأته وهو يقول: وأشعث غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليلة التمام، أبيت على ترائبها ويمسي على جرد الأعنة والحزام، كأن مجامع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام. الهامش: الربلات بالفتح جمع ربلة بسكون الموحدة، وهي باطن الفخذ أو ما حول الضرع، والحياء والفئام الجماعة. انتهى الهامش. قال: فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكير أو بكير بما تقدم. ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي، ولد بمكة وكان مولى لأمية بن خلف، فاشتراه أبو بكر منه بمال جزيل، لأن أمية كان يعذبه عذابا شديدا ليرتد عن الإسلام فيأبى إلا الإسلام رضي الله عنه. فلما اشتراه أبو بكر اعتقه ابتغاء وجه الله، وهاجر حين هاجر الناس، وشهد بدرا وأحدا وما بعدهما من المشاهد رضي الله عنه، وكان يعرف ببلال بن حمامة وهي أمه، وكان من أفصح الناس، لا كما يعتقده بعض الناس أن سينه كانت شينا، حتى إن بعض الناس يروي حديثا في ذلك لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سين بلال شين. وهو أحد المؤذنين الأربعة. الهامش: قوله أحد مؤذنيه الأربعة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذنين، اثنان منهم في المدينة هما بلال بن أبي رباح الحبشي وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وواحد في مكة هو أبو محذورة، واختلف في اسمه، وقد وله النبي صلى الله عليه وسلم الأذان يوم الفتح، والمؤذن الرابع هو سعد القرض بفتح القاف والراء، سعد القرض بفتح القاف والراء آخره ضاء معجمة، وقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرات بقباء. انتهى الهامش. وهو أحد المؤذنين الأربعة، وهو أول من أذن كما قدمنا. الهامش سبق هذا في مشروعية الأذان في الفصل الثالث من هذا القسم. انتهى الهامش. وهو أول من أذن كما قدمنا، وكان يلي أمر النفقة على العيال، ومعه حاصل ما يكون من المال. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خرج إلى الشام للغزو، ويقال إنه أقام يؤذن لأبي بكر أيام خلافته، والأول أصح وأشهر. قال الواقدي: مات بدمشق 20 وله 64 سنة. قال الفلاس: قبره بدمشق ويقال بداريا، وقيل إنه مات بحلب، والصحيح أن الذي مات بحلب أخوه خالد. قال مكحول: حدثني من رأى بلالا قال: كان شديد الأدمة نحيفا أجنأ، له شعر كثير، وكان لا يغير شيبه رضي الله عنه. الهامش: أجنأ يقال جنأ وجنيء إذا أشرف كاهله على صدره، فهو أجنأ بالهمز أوله وآخرة. انتهى الهامش. ومنهم رضي الله عنهم حبة وسواء ابناء خالد رضي الله عنهما. روى الإمام أحمد عن سلام بن شرحبيل عن حبة وسواء ابناء خالد قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه، فقال: لا ينسأ من الرزق لا ينسأ من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحيمر ليس عليه قشرة، ثم يرزقه الله عز وجل. ومنهم رضي الله عنهم ذو مخمر ويقال ذو محبر، وهو ابن أخي النجاشي ملك الحبشة، ويقال ابن أخته، والصحيح الأول، كان بعثه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه. روى الإمام أحمد عن يزيد ابن صليح عن ذي مخمر، وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف، وكان يفعل ذلك لقلة الزاد، فقال له قائل: يا رسول الله، قد انقطع الناس. قال: فجلس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم: هل لكم أن نهجع هجعة؟ أو قال له قائل: فنزل ونزلوا، فقالوا: من يكلأنا الليلة؟ فقلت: أنا، جعلني الله فداك. فأعطاني خطام ناقته، فقال: هاكي، لا تكونن لكعا. الهامش: لكعا بضم اللام وفتح الكاف، ومعناه هنا قليل الدراية بالحراسة. انتهى الهامش. قال: فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطام ناقتي، فتنحيت غير بعيد، فخليت سبيلهما ترعيان، فإني كذلك أنظر إليهما، إذ أخذني النوم، فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي، فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا، فإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد، فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتي، فأتيت أدنى القوم، فأيقظته، فقلت: أصليت؟ قال: لا. فأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال، هل في الميضأة ما؟ يعني الإداوة. الهامش: الإداوة هي المطهرة التي يوضع فيها ماء الوضوء. انتهى الهامش. فقال: نعم، جعلني الله فداك. فأته بوضوء فتوضأ، لم يلت منه التراب. فأمر بلالا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل فقال له قائل: يا رسول الله، أفرطنا؟ قال: لا، قبض الله أرواحنا وردها إلينا وقد صلينا. ومنهم رضي الله عنهم ربيعة ابن كعب الأسلمي أبو فراس، قال الأوزاعي الهامش، وروى هذا الحديث أيضا الإمام أحمد في المسند من طريقي الزهري وهشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير، انتهى الهامش. قال الأوزاعي: حدثني يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة ابن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول: سبحان ربي وبحمده الهوي، الهامش الهوي بفتح الهاء وكسر الواو، آخره ياء مشددة، هو الحين الطويل من الزمان، وقيل هو مختص بالليل كذا في النهاية لابن الأثير، انتهى الهامش. فيقول: سبحان ربي وبحمده الهوي، سبحان رب العالمين الهوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك حاجة؟ قلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى الإمام أحمد عن ربيعة ابن كعب قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري أجمع حتى يصلي عشاء الآخرة، أجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيناي فأرقد. فقال لي يوما: يرى من حقي له وخدمتي إياه: يا ربيعة ابن كعب، سلني أعطيك. فقال: قلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: أسأل رسول الله لآخرتي، فإنه من الله بالمنزل الذي هو به. قال: فجئته فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت: لا، والذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به، نظرت في أمري فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني. فقلت: أسأل رسول الله لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومنهم رضي الله عنهم سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه، ويقال مولى النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود الطيالسي عن سعد مولى أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، وكان سعد مملوكا لأبي بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته، أعتق سعدا. فقال يا رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته، أعتق سعدا. فقال يا رسول الله، ما لنا خادم هاهنا غيره. فقال: أعتق سعدا، أتتك الرجال. وهكذا رواه أحمد عن أبي داود الطيالسي. وروى أبو داود الطيالسي عن سعد قال: قربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا، فجعلوا يقرنون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران. ورواه ابن ماجة. ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة، دخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. وقد قتل عبد الله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتة. ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي، أحد أئمة الصحابة، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، كان يلي حمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويلي طهوره، ويرحل دابته إذا أراد الركوب، وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله، وله العلم الجم والفضل والحلم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان، لهما في الميزان أثقل من أحد. الهامش: الحديث رواه الإمام أحمد بنحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى الهامش. وقال عمر بن الخطاب بن مسعود: هو كنيف ملئ علما. الهامش: كنيف بضم الكاف مصغرة، هو وعاء أداة الراعي، لقبه به عمر بن الخطاب تشبيها له لما حواه من العلم. انتهى الهامش. وذكروا أنه نحيف الخلق حسن الخلق، يقال إنه كان إذا مشى يسامت الجلوس، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، يعني أنه يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وكلامه، ويتشبه بما استطاع من عبادته. توفي رضي الله عنه في أيام عثمان سنة 32 بالمدينة، عن 63 سنة، وقيل إنه توفي بالكوفة والأول أصح. ومنهم رضي الله عنهم عقبة ابن عامر الجهني. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: بينما أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، الهامش نقب بفتح النون وتضم، هو الطريق في الجبل. انتهى الهامش. قال: بينما أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيها، ثم ركب، ثم قال: يا عقب، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. ورواه أبو داود والنسائي. ومنهم رضي الله عنهم قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري الخزرجي. روى البخاري عن أنس قال: كان قيس بن سعد ابن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. وقد كان قيس هذا رضي الله عنه من أطول الرجال، وكان كوسجا. الهامش كوسجا، الكوسج الناقص الأسنان، هو الناقص الأسنان. انتهى الهامش. ويقال إن سراويله كان يضعه على أنفه، من يكون من أطول الرجال فتصل رجلاه إلى الأرض، فتصل رجلاه الأرض. وقد بعث سراويله معاوية إلى ملك الروم يقول له: هل عندكم رجل يجيء هذه السراويل على طوله؟ فتعجب صاحب الروم من ذلك. وذكروا أنه كان كريما ممدحا ذا رأي ودهاء، وكان مع علي بن أبي طالب أيام صفين. وقال مسعر عن معبد ابن خالد: كان قيس بن سعد لا يزال رافعا أصبعه المسبحة يدعو رضي الله عنه وأرضاه. وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهما توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: كان 20 شابا من الأنصار يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوائجه، فإذا أراد أمرا بعثهم فيه. ومنهم رضي الله عنهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، كان بمنزلة السلحدار الهامش. السلحدار أو السلحدار هي كلمة دخيلة على العربية، وهو الذي يحمل السلاح في المواكب السلطانية في عصر المماليك، ذكره القلقشندي في صبح الأعشى انتهى. كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رافعا السيف في يده وهو واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة يوم الحديبية. فجعل كلما أهوى عمه عروة ابن مسعود الثقفي حين قدم في الرسيلة أو الرسيلة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرت به عادة العرب في مخاطبتها، يقرع يده بقائمة السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك، الحديث كما سيأتي. الهامش سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش. قال محمد بن سعد وغيره: شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاه مع أبي سفيان الإمرة حين ذهب فخرب طاغوت أهل الطائف، وهي المدعوة بالربة وهي اللات، وكان داهية من دهات العرب. قال الشعبي: سمعته يقول: ما غلبني أحد قط. وقال الشعبي: سمعت قبيصة ابن جابر يقول: صحبت المغيرة ابن شعبة، فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها. وقال الشعبي: القضاة 4: أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى، والدهاة 4: معاوية وعمر بن العاص والمغيرة وزياد. وقال الزهري: الدهاة 5: معاوية وعمر والمغيرة، واثنان مع علي وهما قيس بن سعد ابن عبادة وعبد الله ابن بديل ابن ورقاء. وقال الإمام مالك: كان المغيرة بن شعبة رجلا نكاحا للنساء، وكان يقول: صاحب الواحدة إن حاضت حاض معها، وإن مرضت مرض معها، وصاحب الثنتين بين نارين يشتعلان. قال: فكان ينكح 4 ويطلقهن جميعا. وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها، وهو الذي حكى عليه الخطيب البغدادي الإجماع أنه توفي 50. ومنهم رضي الله عنهم المقداد بن الأسود أبو معبد الكندي حليف بني زهرة. روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال: قدمت المدينة أنا وصاحبان، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له، فذهب بنا إلى منزله وعنده 4 أن أعنز، فقال: أحلبهن يا مقداد، وجزئهن 4 أجزاء، وأعطي كل إنسان جزءا. فكنت أفعل ذلك، فرفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاحتبس، واضطجعت على فراشي، فقالت لي نفسي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار، فلو قمت فشربت هذه الشربة. فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزءا، فلما دخل في بطني ومعائي أخذني ما قدم وما حدث. فقلت: يجيء الآن النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ظمآن، فلا يرى في القدح شيئا. فسجيت ثوبا على وجهي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليبة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم، فكشف عنه فلم ير شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم اسق من سقاني وأطعم من أطعمني. فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى الأعنز فجعلت أجسهن أيهن أسمن لأذبحها، فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي حافل، ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل، فنظرت فإذا هن كلهن حفل، فحلبت في الإناء فأتيته به فقلت: اشرب. فقال: ما الخبر يا مقداد؟ فقلت: اشرب ثم الخبر. فقال: بعض سوآتك يا مقداد. فشرب ثم قال: اشرب. فقلت: اشرب يا نبي الله. فشرب حتى تضلع، ثم أخذته فشربته، ثم أخبرته الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، الهامش هيه بهاء بين مكسورتين، هي كلمة استزادة أي زدني من خبرك، انتهى الهامش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، فقلت: كان كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بركة منزلة من السماء، أفلا أخبرتني حتى أسقي صاحبيك؟ فقلت: إذا شربت البركة أنا وأنت فلا أبالي من أخطأت أو من أخطأت. وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن المقداد، فذكر ما تقدم وفيه أنه حلب في الإناء الذي كانوا لا يطيقون أن يحلبوا فيه، فحلب حتى علته الرغوة، ولما جاء به قال له رسول الله: أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ فقلت: اشرب يا رسول الله. فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب ثم ناولني، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب ثم ناولني، فأخذت ما بقي ثم شربت، فلما عرفت أن رسول الله قد روي فأصابتني دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا، صنعت كذا. فقال: ما كانت هذه إلا رحمة الله، ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هذين فيصيباني منها؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصابتها، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي. ومنهم رضي الله عنهم مهاجر مولى أم سلمة، روى الطبري عن مهاجر مولى أم سلمة قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، فلم يقل لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وفي رواية: خدمته 10 سنين أو 5 سنين. ومنهم رضي الله عنهم أبو السمح، روى أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي عن أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا إذا أراد أن يغتسل قال: ناولني إدواتي، الهامش الإداوة هي المطهرة التي يوضع فيها ماء الوضوء، انتهى الهامش. قال: فأناوله وأستتره، فأوتي بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئت لأغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومنهم رضي الله عنهم أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تولى خدمته بنفسه في سفرة الهجرة، لا سيما في الغار وبعد خروجهم منه، حتى وصلوا إلى المدينة كما تقدم ذلك مبسوطا ولله الحمد والمنة. الهامش تقدم ذلك في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الفصل الثالث في هذا القسم، انتهى الهامش. كتاب الوحي وغيره بين يديه صلى الله عليه وسلم، فمنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وسيأتي ترجمة كل واحد منهم في أيام خلافته إن شاء الله تعالى. الهامش سيأتي هذا في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع من هذا الكتاب كما سيذكر ابن كثير هنا كل منهم على حدة. انتهى الهامش. ومنهم رضي الله عنهم أبان ابن سعيد ابن العاص ابن أمية الأموي، أسلم بعد أخويه خالد وعمر، وكان إسلامه بعد الحديبية، لأنه هو الذي أجار عثمان حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يوم الحديبية، وقيل خيبر، لأن له ذكرا في الصحيح من حديث أبي هريرة في قسمة غنائم خيبر. وكان سبب إسلامه أنه اجتمع براهب وهو في تجارة بالشام، فذكر له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الراهب: ما اسمه؟ قال: محمد. قال: فأنا أنعته لك، فوصفه بصفته سواء، وقال: إذا رجعت إلى أهلك فاقرئه السلام فأسلم بعد مرجعه، وهو أخو عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك ابن مروان. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: كان أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فإذا لم يحضر كتب زيد بن ثابت، وكتب له عثمان وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد، وهكذا قال يعني بالمدينة، وإلا فالسور المكية لم يكن أبي بن كعب حال نزولها، وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله عنهم. وقد اختلف في وفاة أبان ابن سعيد هذا، فقال موسى بن عقبة ومصعب ابن الزبير والزبير بن بكار وأكثر أهل النسب قتل يوم الأجنادين، يعني في جماد الأولى سنة 12، وقال آخرون قتل يوم مرج الصفر سنة 14، وقال محمد بن إسحاق: قتل هو وأخوه عمرو يوم اليرموك لخمس مضين من رجب سنة 15، وقيل إنه تأخر إلى أيام عثمان، وكان يملي المصحف الإمام على زيد بن ثابت ثم توفي سنة 29، فالله أعلم. ومنهم أبي بن كعب ابن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري أبو المنذر، ويقال أبو الطفيل سيد القراء، شهد العقبة الثانية وبدرا وما بعدها، وكان ربعة نحيفا أبيض الرأس واللحية لا يغير شيبة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جمع القرآن أربعة، يعني من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يقال له أبو زيد. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فذرفت عيناه، ومعنى أن أقرأ عليك أي قراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلم منه، هذا لا يفهمه أحد من أهل العلم، وإنما نبهنا على هذا لئلا يعتقد خلافه. وقال ابن أبي خيثمة: هو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في وفاته، فقيل في سنة 19، وقيل سنة 20، وقيل 23، وقيل قبل مقتل عثمان بجمعة، فالله أعلم. ومنهم رضي الله عنهم أرقم ابن أبي الأرقم، واسمه عبد مناف ابن أسد ابن جندب ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، أسلم قديما، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا في داره عند الصفا، وتعرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران، وهاجر وشهد بدرا وما بعدها، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن أنيس، وهو الذي كتب أقطاع عظيم ابن الحارث المحاربي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفخ وغيره. الهامش بفخ بالخاء المعجمة هو موضع بمكة، انتهى الهامش. وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر وقد توفي في سنة 53 وله 85 سنة، وقد روى الإمام أحمد له حديثين. ومنهم رضي الله عنهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد المدني خطيب الأنصار، ويقال له خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد المدايني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: قدم عبد الله بن عبس اليماني ومسلمة ابن هاران الحدائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من قومهما بعد فتح مكة، فأسلموا وبايعوا على قومهم، وكتب لهم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. وهذا الرجل ممن ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وروى الترمذي في جامعه بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. وقد قتل رضي الله عنه شهيدا يوم اليمامة سنة 12 في أيام أبي بكر الصديق الهامش، وستأتي قصته في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع بعونه تعالى، انتهى الهامش. ومنهم رضي الله عنهم حنظلة ابن الربيع ابن صيفي ابن رباح التميمي الأسيدي الكاتب الهامش الأسيدي بضم الهمزة وكسر الياء مشددة نسبة إلى أسيد بن عمرو بالتشديد إجماعا، انتهى الهامش. وأخوه رباح صاحب صحابي أيضا، وعمه أكثم بن صيفي كان حكيم العرب. قال الواقدي: كتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وقال غيره: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في الصلح، وشهد مع خالد حروبه بالعراق وغيرها، وقد أدرك أيام علي وتخلف عن القتال معه في الجمل وغيره، ثم انتقل عن الكوفة لما شتم بها عثمان، ومات بعد أيام علي. وقال أحمد ابن عبد الله ابن الرقي: كان معتزلا للفتنة حتى مات بعد علي، جاء عنه حديثان قلت بل ثلاثة. قوله قلت بل ثلاثة هكذا قال ابن كثير هنا، ثم يعود آخر الكلام ليصحح قول ابن الرقي كما سترى، انتهى الهامش. انتهى الشريط السابع عشر، وننتقل إلى الشريط الثامن عشر.